فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وهذا جند من جنود الله تبارك وتعالى، الرعب جند من جنود الله تبارك وتعالى، خص الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته، كما قال بعض العلماء من هذه الخاصية بقدر اتباعهم، ويضيع ويفوت عليهم من هذا الأمر بقدر ما ضيعوا من الشرائع. وكما قال الله سبحانه: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله أي الله عز وجل كافيك، وهكذا كافي المؤمنين، لكن بقدر اتباعهم تحصل الكفاية. الخاصية الثانية في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. الأمم قبلنا كان لا يحل لهم الصلاة إلا بالماء، ولا تحل لهم الصلاة إلا في مواضع مخصوصة كالبيع والصوامع والكنائس، حتى إذا سافر أحدهم ثم رجع فيلزمه أن يقضي ما فاته من الصلوات. وأما هذه الأمة فقد أكرم الله عز وجل نبيها وأكرم أمته بهذه الخاصية، فحيثما أدركت الإنسان الصلاة في أي موضع فإنه يصلي في ذلك الموضع. وجعلت لي الأرض مسجدا، فالموضع الذي يصلى فيه يقال له مسجد، فيصلي في ذلك الموضع، وإذا عدم الماء فعنده طهوره، يتيمم من صعيد الأرض كما قال الله سبحانه: فتيمموا صعيدا طيبا. في بعض الروايات: فعنده مسجده وعنده طهوره. فهذه خاصية اختص الله عز وجل بها نبيه، وهي كذلك لأمته، إلا مواضع مخصوصة استثناها الشرع من عموم الأرض، فلا تحل ولا تجوز فيها الصلاة كالمقبرة، فالمقبرة لا تجوز فيها الصلاة إلا صلاة الجنازة، وهكذا الحمام، وهكذا المواضع النجسة، وهكذا معاطن الإبل، فلا تجوز الصلاة فيها. وهذا مما خص الله عز وجل به هذا الموضع لهذا الحيوان، لهذه الإبل، كما أن الله عز وجل خص أكل لحمها بأنه ناقض من نواقض الوضوء. الخاصية الثالثة في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي. أحلت الغنائم لهذه الأمة لما علم ربنا عز وجل ضعفها، وعلم إخلاصها وأنها تقاتل لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، أحل الله لها المغانم. وهذا أيضا فيه تكريم وتشريف لنبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وقال عليه الصلاة والسلام: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. الأمم السابقة كما قال بعض العلماء كانوا على ضربين، كانوا على قسمين: قسم لم يبح للأنبياء جهاد الكفار، وبالتالي لم يكن لهم مغانم، وقسم أبيح للأنبياء جهاد الكفار لكن حرم الله عليهم المغانم، فكانوا إذا غنموا جمعوا هذه المغانم ثم تنزل نار من السماء فتأكلها وتحرقها، وكان هذا علامة، إذا أحرقتها كان هذا علامة على قبول غزوهم، فإن لم تحرق النار تلك المغانم كان هذا علامة على عدم قبول غزوهم. وكان من أسباب عدم القبول أن يقع فيهم الغلول، فرحم الله تبارك وتعالى هذه الأمة ومن عليها تشريفا لنبيها صلى الله عليه وسلم، فأحل لهم المغانم وستر عليهم الغلول وستر عليهم فضيحة أمر عدم القبول، ولله الحمد. الخاصية الرابعة في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وأعطيت الشفاعة، وأعطيت الشفاعة، وهي الشفاعة التي اختص الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى في أهل الموقف، تلك الشفاعة التي يتراجع عنها الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ثم يأتي الخلق محمداً صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، فيشفع في أهل الموقف في أن يقضي الله عز وجل بينهم، فيشفعه الله فيهم، وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون، كما قال الله سبحانه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والشفاعة الثانية عندما يمر المسلمون الصراط، فإذا مروا على الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، والقنطرة جسر صغير، وقفوا على القنطرة بين الجنة والنار فهذبوا ونقوا، ثم يجدون باب الجنة مغلقا، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح لهم ويؤذن لهم بدخولها. وهاتان شفاعتان خاصتان بنبينا صلوات الله وسلامه عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، الخاصية الخامسة في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فهذا مما اختص الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم. كان الأنبياء قبله يرسلون إلى أقوامهم خاصة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد أرسله الله عز وجل إلى العرب والعجم والأحمر والأسود والجن والإنس. قال الله سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال سبحانه: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، إلى أن قال: وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وقال سبحانه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، إلى أن قال الله عز وجل عنهم: قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وهكذا أرسله الله عز وجل للعالمين. قال الله سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا يشمل العرب والعجم والأسود والأحمر والإنس والجن. ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: يجب على الإنسان أن يعلم أن الله عز وجل أرسل محمدًا صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين، إلى الإنس والجن، وأوجب عليهم الإيمان به وبما جاء به، وأوجب عليهم طاعته، وأن يحلوا ما أحل الله ورسوله، وأن يحرموا ما حرم الله ورسوله، وأوجب عليهم أن يؤمنوا وأن يوجبوا ما أوجبه الله ورسوله، وأن يحبوا ما أحبه الله ورسوله، وأن يكرهوا ما كرهه الله ورسوله. وأوجب، نعم، وقال أيضا: يجب أن يعلم الإنسان أن من بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، من بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من الإنس والجن ثم لم يؤمن به فقد استحق العقاب الذي استحقه أمثاله من الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين وأئمة الدين وسائر طوائف المسلمين، لم يخالف في ذلك أحد. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أصلح البلاد والعباد، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.